بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الكرام، الناس في هذا الزمان بحمد الله تعالى عندهم إقبال كبير على كتاب الله جل وعلا، ونجد بحمد الله تعالى بروز دروس في التفسير عكس ما كان عليه بالسابق، وهذا يدل على اهتمام الناس بفهم كلام الله جل وعلا. لكنني في هذه العجالة أؤكد على قضية مهمة، أنه لا بد أن نفرق بين التدبر وبين التفسير. فالتدبر لكلا كتاب الله جل وعلا كل يحصل له التدبر والانتفاع بكلام الله تعالى بحسب ما عنده من العلم. فالتدبر يؤمر به كل أحد، وكل بما آتاه الله تعالى وفتح عليه، لأن الله تعالى أنزل كتابه بلسان عربي مبين. أما التفسير فلا بد من شروط معينة لمن رام الدخول في التفسير لكلام الله جل وعلا. لا بد أن نفرق بين التفسير وبين التدبر. وللشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى كتابه أضواء البيان كلام في غاية النفاسة في حول قول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفاض الكلام فيها في هذه الآية حول التدبر وما المقصود به، فأحيلك يا أخي المشاهد الكريم إلى كلامه رحمه الله تعالى، وأسأل الله لي ولك التوفيق والإعانة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.